السلام عليكم. وعليكم السلام. ليبون يبون كينك دفا فك دفا نياري مبكة زيري يدي لا نغور اك نجيغان اسك عام غا نيوم صح مزنو جن بوغام بوغام لنو جوجي بيان فيلاج ونكا فوليسي فاتيك الله يوانا نيوم فوق صح فوق نيوم فوق ندم دكار نغول صح دكار نمو مل بسك نيجي دكا نيتي ديوا فوفو نان دكار دفا نيخ دفا رافت légi ñu dugg ci bus nga bus bo nga me dafa gudd ngor mu ngi togg ci kanam ñegan nak mu ngi togg fele ci ginnaw bus bi voyage bi dal dafa gudd mo musu ñu genn amu ñu sa voyage légi ñegan mom voyage bi dafa metti ci mom mu ngi togg ci ginnaw ngor mu ngi togg ci kanam mu jekke jekke rek mom mu juk mu hol ngor hol ngor mu ngi ci kanam mu ne ko ngor ngor ne ko nam jegan mu ne ko bo ma ndike Dakar nga jindal ma mburu ma ngi ñew tej gobi